الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان. قصيدة مثال توحيد للشاعر إسماعيل البشير المحينة. توحيد الله يا الإخوان بجور مقداره. ربنا بيكرم العبد البدور في مداره. سخر له ناس لبلاو ذو الأدبار وبلغوا دعوته للدار والمدار. الشيك والخرافات والبدع في وطننا حاربناها بشدة ونصرنا السنة. المشرك خراب الحال تمسك منا. ربنا في الكتاب حرم عليه الجنة. من عهد الرسول والدعوة معها جديدة. رافع السنة فوق شايل الكتاب في إذا كم جهلا سكن جحر الضلال تأبيد جنة من البدع صححنا له عقيدة. شركا باقي من عصر الجدود الاول عايزين نغلعه يصر الزمان وطول مهمة صعيبة بتخلي العقول تتحول كده حول لك جبل كان الجبل بتحول ناخدين ديننا من هذه المناطع الصافية وعند الله الكريم نرجو الصلاح والعافية. الارهاب بلاويه ابدا عليك مين خافية. بعض الجماعات صفحت كأنها مافيا. الدين اكتمل والنعمة صفحت تامة سوي لك عمل قبال تجيك الطعمة في كل مكان حلقات نجامة أولامة في السوق والمواقف والأماكن العامة. ليه أخذ الرسول وأصحابه والدين تمة سلسلة من تهب منظومة فوق أئمة مثال ابن عباس عبد الله حضر الأمة وأمثال الإمام أحمد رفيع الهمة مرورا بابن تيمية وكمان تلميذه والشوكاني والنجد الإمام محمد الصنعاني بن باز العثيمين العالم الرباني وعلامة الحديث شيخ ناصر الألباني. كتاب السنة بفهم السلف منهجنا ما في محيد محال. طب ما في محيد محال لا ذوق لا لجلجنا اخلاقهم عليه من والا نحن نسجنا آية حديث أثر من الله الدام وحججنا حججنا قوية واقطع من سيوف الصاقعة وانصع من بياض شمس النهار الفاقعة الشعوذة والخرافات والعقائد الواقعة بتعكر وفي الفطر المياه الناقعة شايفك في البدع يا جاهل توصلت وين ترجمت في النوبة البكيت ورصلت سيبك من بدع كدبات وراجل طلطة باكل بين كروك وشيلوك الشنطة بفكرة تصوف ناس كثير منخدعة ده معلق تميمة وداك معلق ودعة يزمنا السنة نحميها ونكتل البدعة إبليس اللعين نمسك بيقة منجدعة مسكين مسكين البهين عقله بيقول الصوف يعبد عبدي زيه كل قبور الصوف ما له طريقنا بيك الله ربك للصوف ربك وحده هات القطب لما جوه الزيغ والضلال المخ بيكون متبلد والخير بينحجب والشر بيكون متولد مذهبنا الدليل لشخص ما بينقلي من عالج مرض في النار دوام بيخلي صراطا مستقيم من رب خاتي تعرج دعوة قوية بحكمة ومعاها تدرج دين الحق عديل نصعب وما في تحرج حريمنا محجبات لا في اختلاط لا تبرج كل اللي بيكذب توحيد رب القدرة يزعد بقرة في الخلد الجنان الخضراء جملة من الكتاب والسنة غضة ونظرة لا من المنامات والكشوف والحضرة ناكل كسرة بيويك ومركة الماجي ما بين المساكين اللي بيكون فراجي أصوب زيت شهاب يضل الظلام التاجي والشيخ الهدية والصحف مصطفى ناجي سوق المنكرات كم ليك فولة وجولة حاجة حرام ومكروهة وخلاف الأولى ما شفت جزات البهين دينه بعرض المولى زلزال تركيا نشر الدمار في الدولة القبة القبة الجبال هجر المساجد ناسا ربنا لاعنا ميهم رمولة أساسا وين الفقرة دي للقلت هم حراسة قولت كع كرو الصاقع شارة راسة القبة القبة الجبال دكاها رب القدرة قولت كع كرو الصاقع بقتة بدرة فقر قلت هم اهل الصلاح والندرة وين كانوا قاعدين ديل يورقوا خضرة في العين الخريفية امتحابا هامع يا تصطاق عتيل التمروق الوامع قلت الصوشين والمولى شاي وسامع قوبة منها بدعة وقفوا للجامع طاقع موجهة لا طايشة لا حيرانة دهستها مرة واحدة وشعل الفنيرانة التقليع الاخيرة جاتنا من حيرانة الشيخ قالوا حلم قال فرد جيرانة الدجل انتشر في بلدنا عمران سنوه كوم كبير خلاص ابليس مصنجر فوقه مهما تقولوا راسخ جددوا العروق وباكر نقلعوا موجوع منقطع طايوقه الفرقة الناجية ديك والطايفة المنصورة سائلين الاله يجعلنا فيه طابورة الصوفية بدع نديلة فوق طنقورة نجدها للوليدات العبوب الكورة السودان بلدنا بل السلام محبة فيه الخير كثير واصحابه زرقا مصبة نحن عملنا في الجيل الجديد الشبة بكرة يخلوه طاهر لا ضريح لا قبة والصلاة والسلام من ربنا القيوم عليه صاحب الرسالة محمد المعصوم يا رب يا كريم تجعلنا نحن عموم في تقوى وثبات لمن القيامة تقوم في تقوى وثبات لمن القيامة تقوم.